راغ إلى أهله، راغ، وهذه كلمة راغ معناها ذهب، ولكن راغة تتميز عن ذهب بماذا؟ سرعة، وغير السرعة في شيء آخر، ها؟ خفية، نعم، يعني هو وذلك فلان يروغ أحيانا، راغ يعني ذهب خفية، لأن يعني بعض الناس مثلا إذا جاء ضيف يقولوا إيش تبغى؟ الله يحييك، كل شيء موجود، تبغى بيتزا ولا تبغى يعني طلب من المطعم ولا نذبح لك ولا تبغى لحم كذا ولا لحم ضأن أو أو أو أو, أو, أو تبي تخفيف أحسن أيضا. فهذا يعني أو أحيانا بعض الناس يطلع المحفظة وكذا ويعطي الولد الفلوس اذهب واطلب لنا وكذا، فهذه الأشياء تحرج الضيف أحيانا، ربما الضيف يقول ما أحتاج، أنا ترى متعشي أو شبعان أو متغدي متأخر، ما تغديت إلا بعد العصر. فالناس أحيانا ربما يعني كما يقول العرب يقول أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب في الأضياف أن تكثر الخرى، ولكنما وجه الكريم خصيب، وجه الكريم خصيب. وأن هذه يعني قضية الضيافة، حسن الضيافة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ذهب بسرعة وبخفية إلى أهله، والغريب كأن الأمر معد سلفا، فجاء بعجل سمين. يعني هل هذا العجل موجود قبل؟ احتمل أن يكون فعلا إبراهيم عنده دائما يعني طعام جاهز للضيفان، ربما كان في طريق الضيوف، ولذلك بعض ما اعتاد عليه العرب وبعض البادية عندنا أنه إذا ذبح ذبيحة ثم جاء الضيف الذبيحة هذه لا تقدم للضيف، لأنه يعني لا يليق بمقامه، لابد أن يذبح له ذبيحة جديدة بعدما جاء، وهذا من العادات السيئة ومن الانحراف في الذوق وفي الفطرة ومن المبالغة. وحصلت بعض المرات خصومة بين أقارب وأبناء عم بسبب هذا الشيء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعجل سمين، ربما يكون هذا العجل موجودا من قبل لأنه راغ وجاء به مباشرة. وأيضا كان من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه جاء بعجل، يعني قام هو شخصيا بإكرام الضيوف، أو كما نعبر بلغة العصر الحاضر هو الذي كان إيش؟ يباشر، هو الذي كان يباشر عليهم. وهذا شيء جميل، وربما رأيت هذا في عدد من الشيوخ والفضلاء، تأتيهم بالضيافة تجده يصب القهوة يصب الشاهي ويرفض أن يصب غير، وأنا رأيت هذا في عدد من علمائنا علماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد أخرى. وأيضا هذا تجد عند الناس الكبار في كل بلاد العالم. يقول مجموعة أنهم ذهبوا في زيارة إلى الرئيس الأمريكي ترومان الذي أطلق القنبلة النووية على اليابان، بعدما انتهى من الرئاسة وانتهى كل شيء، كان ساكن في شقة صغيرة في نيويورك أو واشنطن، فذهبوا يزورونه. يقول بكل بساطة جاب الصحن الماء والعصيرات والشاهي وأصبح يباشر عليهم بعفوية تامة، ولما تحدثوا له وأثنوا على دوره في الحرب وكذا قال أبدا هذا لم يكن دوري، هذا قرار جماعي اتخذه الجميع، وأثنى على الآخرين الذين كانوا معه. فأكثر ما يضر الإنسان أحياناً هو أن يغفل عن نفسه أو يرى نفسه شيئاً أكبر من حقيقته. فالمقصود هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما باشر جاء بعجل سمين شرع لنا هنا أن نكون نحن الذين نقوم بهذه الأعمال لما فيها من تكريم الضيف ولما فيها من تأديب النفس وتربيتها على التواضع وعلى عدم التكبر وعلى ممارسة هذه الأشياء. قال فجاء بعجل سمين، وهذا دليل على أن العجل كبير وجزل وكافي. وفي مرة أخرى قال فجاء بعجل حنين، يعني في طريقة الطبخ أنه محنوذ يعني مشوي، وهذا من السرعة، لأن العرب إذا كان الشيء يحتاج إلى سرعة فإنهم يقومون بشيه. ولذلك يقول امرؤ القيس يقول وظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء، هذا الشوي، أو قدير معجلي، يعني أصحاب القدور فقرنه بيكون معجل، لأن يعني القدر قد يتأخر أحيانا. فإبراهيم عليه السلام من العجلة لتقديم الطعام للضيوف أنه جاء بعجل سمين، جاء بعجل حنيذ قام بشيه فقربه إليهم، وهذا أيضا من تمام الضيافة. فإن العادة أن الناس يقدم الطعام ثم يقال لهم تفضلوا إليه فينتقلون إليه، بينما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحضر الطعام وقربه إليهم حتى لا يحوجهم إلى قيام. وإن كان هذا من العادات، والعادات بابها واسع وظروف الناس تختلف، اليوم ربما كانت العزائم والولائم كبيرة وتحتاج إلى إعداد والناس في مكان والطعام في مكان آخر، لكن المقصود تعداد الجوانب التي حرص فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على تحقيق كمال الضيافة، باعتبار هذا جزءاً من الخلق الكريم. ويا له من شيء عظيم أن يكون إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وهو أيضاً أبو العرب. ولذلك ربما في هذه السورة بالذات قدم الله تعالى قصة إبراهيم وقصة لوط على بقية القصص، والعادة في القرآن الكريم غالباً أن الله تعالى يسوق القصص كالتالي: يبدأ بنوح ثم عاد ثم ثمود ثم لوط، بينما في هذه السورة بدأ الله تعالى بقصة إبراهيم. لماذا؟ قد يقول لأنه كان أبو العرب، أبا العرب، وفي هذا تحريك لقلوبهم ودعوة لهم إلى أن يعتبروا وأن يعيدوا النظر ويتذكروا الملة الحنيفية التوحيدية التي جاء بها أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الشرك طرأ عندهم بعد ذلك ونقلت إليهم الأصنام من الشام كما نقلها عمرو بن لحي الخزاعي أو غيره. فهذا أحد المعاني. وأيضاً من المعاني المقصودة هنا أن الله تعالى ذكر مسألة الضيافة، والعرب كانوا يفتخرون بالضيافة وبالأضياف، وكان في مكة نفسها من الذين يضيفون الضيوف مثل عبد الله بن جدعان له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهادي، كان يدعو الناس إلى الضيافات في كل مكان. ومع ذلك أساءوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم وفيهم، وأساءوا معاملة أصحابه ولاحقوهم حتى بعدما ذهبوا إلى الحبشة، ذهبوا إلى ملك الحبشة في محاولة أن يتخلى ملك الحبشة عنهم ويطردهم. فكان من المناسب الإشارة والتلميح إلى هذا المعنى الجميل. قال الله سبحانه وتعالى: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وهذا أيضا من الضيافة، لم يقل كلوا على سبيل الأمر وإنما على سبيل العرض، ألا تأكلون، في نوع من العرض، والعرض المؤدب، لأن ألا فيها حرف الاستفتاح وفيها الدعوة اللطيفة لهم: ألا تأتي فتحدثني مثلا، ألا تزورني. فأوجس منهم خيفة. هنا لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، ولهذا في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل أن قوله قوم منكرون أنه لم يواجههم به وإنما وجده في نفسه، ولذلك قال هنا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لماذا لم يأكلوا؟ وربما كان من عادة بعض قبائل العرب اليوم أن الضيف إذا جاء وأكل يقولون مالح، يعني أكل الطعام فهو مأمون، لكن إذا لم يأكل يخشى منه الغدر وقد يكون يضمر سوءا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، يعني زاد الشيء الغريب في نفسه، لأنه هو يبحث عن هؤلاء الناس، ما الخطب، ما الأمر. وإجاز الخيفة منهم لا يعني أنه خاف من أشخاصهم، لكن خاف مما وراءهم ولماذا جاءوا وبماذا جاءوا وماذا يريدون. وعادة الأشياء الغامضة تبعث على الخوف، فهو أوجس منهم خيفة ولاحظوا هذا فيه وفي وجهه وقسماته دون أن يقول لهم شيئا، قالوا: لا تخف. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان الآخر خاف من شيء أو تردد فيه يحسن له أن يبينه على الصعيد الشخصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي مع زوجه صفية ومر به بعض الصحابة فأسرعوا، قال على رسلكم إنها صفية. وهنا قال قالت الملائكة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فهنا سرعان ما انقلب الخوف إلى بشرى، أبشر بغلام. من هذا الغلام؟ من هو؟ إسماعيل ولا إسحاق؟ أيهم؟ إنكم هذا اختلاف، أنا ما معيدنا الآية أنا، لكن اللي سمعت منكم قول مختلف، إسماعيل إسحاق؟ إسحاق أكيد، هذا إسحاق ليس إسماعيل. إسحاق من هي أمه؟ سارة، وهي زوج إبراهيم. إسماعيل اللي وجدنا أم من هي؟ هاجر، هذه قصة ثانية، قصة إسماعيل وهاجر. ولهذا قال في الآية الأخرى نص الله تعالى على اسم هذا الغلام، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إيش معنى من وراء إسحاق؟ من يعني ولده، ولده يعني مو مولود، هو ابنه. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا دليل على أن الذبيح من هو؟ إسماعيل، لأن إسحاق ما دام وعدوا بأنه سوف يأتيه ذرية ما يتأتى أن يعني يتعرض للذبح وهو يعرف أنه لن يموت يعني، فلا يكون هناك ابتلاء وامتحان. فهذا من الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل، أما هذا الذي بشر به فهو إسحاق. وبشروه بغلام، طبعا غلام لأنه كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه كانوا يتطلعون إلى غلام يقوم بوراثة النبوة، ولكن لم يكتب الله لهم هذا الولد. وسارة رضي الله عنها يعني حدث منها موقف إنساني رائع وعظيم ومبكي أيضا، إنه لما يعني كبرت ولم يولد لها وعرفت أنها عقيم، أذنت لإبراهيم أن يتزوج أو أن أعطته هاجر، وهذا صعب على المرأة، ولكن يعني لشدة إحساسها بحاجة زوجها إلى الولد ونبيت من غير أولاد يعني يكون في وحشة. وإبراهيم عليه السلام كان متطلع إلى ذرية كما قال زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهنا يعني تحاملت على نفسها وأهدته هاجر من أجل أن تأتيه بغلام، فأذن الله أن يكون ولد لهاجر وأن يكون ولد لسارة نفسها. وهذا دليل بقدر ما يقدم الإنسان من التضحية، الرجل أو المرأة، والصبر يكافئ الله تعالى حتى في عاجل الدنيا بالخير الذي لم يكن يتوقعه. وبشروه بغلام عليم، لم يقل بغلام جميل ولا طويل، وإنما عليم، وهذا دليل على أن الصفات المعنوية هي التي يحرص عليها ويمدح بها. وفي الآية الأخرى قال فبشرناه بغلام حليم، هذه بالنسبة لمن؟ لإسماعيل. إذن العلم والحلم هي الصفات والأخلاق، العلم الذي هو المعرفة، والإيمان أيضا، لأنه لا علم من دون إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما العلم هو ما قربك إلى الله عز وجل، والحلم الذي هو الأخلاق والكرم والنبل. قال وبشروا بغلام عليم، هذا درس في التربية، ماذا يجب أن نحرص على تكوين أبنائنا وعلى تلقينهم، تربيتهم، منحهم الرغبة في العلم، وليس حقن العلم عليهم دون أن يحبوه، لكن منحهم الرغبة في العلم والمعرفة والأخلاق. فأقبلت امرأته في صرة، المرأة كانت عندهم، والجو هنا جو لا لا لا ريبة فيه، فهي عند زوجها وفي بيتها وهؤلاء ضيوف. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأضياف غير مرة، ونص الإمام مالك في موطئه على أن مثل هذا المعنى، أن يكون الرجل يعني يستقبل أضيافه وامرأته عندهم، أن هذا لا بأس به. فهنا الأمر فيما يتعلق بامرأته أمر يعني عادي وليس فيه أي ريبة. فأقبلت امرأته في صرة، يعني صياح صوت، وقد تكون هذه الصرة هي أنها كانت تقول يا ويلتا، كما حكى الله تعالى يا ويلتا أألد وأنا عجوز، فقد يكون قولها يا ويلتا، وذكر هنا أنها صكت وجهها يعني ضربت جبهتها، وهذه عادة عند النساء. وأنا أقول هذا ليس كما يعبر بعضهم أنه هذا دليل على ضعف عقل المرأة، في نظري أنه مما لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام في هذا السياق، وهي امرأة يعني يكفي من نفور عقلها التضحية التي ذكرتها، وأن تكون قرينة لإبراهيم الخليل والصبر معه وما تعرضت لهم من المحنة مع ملك مصر إلى غير ذلك من الاعتبارات. وإنما المرأة بطبيعتها وعاطفتها أنها سريعة في تصرفاتها، فلذلك لما سمعت هذا الخبر ربما سمعت قصة غلام ولم تتأكد من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المتحدثون، ما هذا الخبر، ولذلك صكت وجهها يعني ضربت جبهتها، وهي حركة أحياناً لا إرادية، وقالت عجوز عقيم، يعني يوجد سببان لعدم الإنجاب، العقم يعني لم تنجب يوم كانت فتاة في سن الإيلاد، فضلاً عن أنها الآن في مرحلة الإياس، وكذلك زوجها قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. استغربت هذا الأمر. هذا التعبير العفوي ترى جميل، شوف حتى في بيت الأنبياء الناس يتكلموا بدون عقد بدون مشكلات، يعبر الإنسان عن حاسيسه عن مشاعره عن فرحه عن اغتباطه عن استغرابه بمثل هذه الطريقة بدون تكلف،